بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الحكمة والبر وعلاقة الحكمة بكل الأخلاق لأنها جزء منها، وما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الذين استفادوا من الحكمة وتلقوا الحكمة من ربهم سبحانه وتعالى وتلقوها من القرآن الكريم، وأولئك الذين خالفوا، طبعا الذين تلقوا ذلك كيف أوتوا الخير الكثير والذي لا يمكن أن يساوى به شيء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وذكر مخالفيهم الذين أوتوا المال ولم يؤتوا الحكمة، كالنظام السعودي الذي أوتي المال الكثير وافتقد الحكمة فصار موضع السخرية، وصار كل من هب ودب ينهب أمواله ويتلاعب بها نتيجة فقدانه للحكمة. ثم ذكر قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، فقال رأس الحكمة هو الشكر لله، لأن الشكر يستعمل في كل الأعمال وفي كل القيم، لأن المؤمن يشعر أن أي شيء من الله ولذلك يستعمله في محله الصحيح إذا أتاه الله تعالى، أينما اليد البصر سواء كانت ذاتية أو كانت خارجية. وبالتالي الحكمة والشكر لهما علاقتان ببعضهما، وكلاهما من أسماء الله تعالى، تعالى من أسماء الحكيم ومن أسمائه الشكور. فبالتالي الشكر لكن فقط في المنطلقات، الحكمة لها علاقة بالعلم والبحث عن المحل المناسب، ولها علاقة كما ذكرنا طبعا ذلك تلك الفكرة العلم بعد ذلك يسري على كل شيء، يسري على العمل، يسري على القول، لأن مثلا الكلام الحكمة منطلق من العلم بالحكمة، والعمل الحكيم كلها منطلقة من تلك الدراسة المتأنية. الحكيم هو الذي يدرس مثلا التصرف السليم فيمارسه، أما الشكر فينطلق من اعتراف بنعمة الله والاستحياء من استعمالها في غير محلها. وبالتالي هنا الدوافع يعني ربما كما قلنا من حيث النتيجة واحدة، كلاهما يبحث عن المحل المناسب. الشكر ينطلق فيه من كونه نعمة ولا ينبغي أن يستعملها إلا في محلها، وبالتالي الحكمة والشكر كلاهما مترابطان، ولذلك الشكر يحتاج إلى الحكمة. لماذا؟ لحتى يستعمل النعم في محلها الصحيح، يعني يحتاج إلى الحكيم، يعني كأن الشخص في نفسه شخص حكيم أو جهة حكيمة فيلجأ إليها ليعرف من خلالها كيف يوظف الشكر توظيفا صحيح. وطبعا الحكمة كذلك تدعو إلى الشكر، لأنه الحكمة تدعو صاحبها إلى أن يتعامل مع الأشياء بحسب في محلها الصحيح، فيعرف أول شيء نعمة من الله، يعني هذا من مقتضيات الحكمة، أن يعرف أول حكمة هي أن يعرف الله ويعرف أن هذه النعم من الله ويعرف أن صرفها يكون بحسب أمر الله، يعني الحكمة هي التي تدعو إلى هذا الأمر. وبالتالي هناك علاقات كبيرة بينهما وتلازم كبير بينهما. يقول السيد عبد الملك رأس الحكمة هو الشكر لله، فلأن لقمان أوتي الحكمة وهداه الله فكان حكيما، كان أكبر عنوان ضبط مسيرة حياته، وبالتالي تأثر به على مستوى التفكير وعلى مستوى العمل وعلى مستوى السلوك، هو عنوان الشكر لله. ولقد عنوان الشكر لله ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. ثم ذكر أهمية الشكر، طبعا تكلمنا عن الشكر كثيرا في التزكية وفي معرفة الله وغيرها، باعتبار الشكر كما قلنا في كل المحال. يقول عنوان الشكر هو أهم وأوسع وأكبر عنوان قدمه الله إلينا لنضبط على أساسه مسيرة حياتنا كبشر في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. الله يقول عن الإنسان إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، الله تعالى إما الشخص يميز نفسه في الأخير، إما شاكرا سار على مقتضى ما أمر به أو كفورا جاحدا عارض سواء بقوله أو بسلوكه أو بمعتقده. الشكر يقول السيد عبد الملك الشكر لله سبحانه وتعالى هو العنوان المهم الذي نبني عليه علاقتنا بالله سبحانه وتعالى بشكل صحيح. الإنسان يدين لله بكل النعم التي أنعم بها عليه، ولا نعمة إلا من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. طبعا ذكرنا الكلام الحديث الكثير يعني في المحال المختلفة عن الشكر، ولذلك يعني نكتفي بذلك هنا. كذلك أضاف عن السيد عبد الملك يتحدث كما تحدث عن الحكمة في وصايا لقمان عليه السلام والتعريف بلقمان عليه السلام، كذلك تحدث عنها عند حديثه عما عقب الله تعالى به وصايا سورة الإسراء، أيضا له دروس خاصة بها. الله تعالى يقول ذلك، الله تعالى عقب تلك الوصايا بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، حيث قال ذلك يعني هذه التوجيهات بكلها يعني الواردة في سورة الإسراء، هذه التوجيهات بكلها وحي إلهي أنزله الله إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله، ليس من مجرد كاتب. يعني هذه التعليمات ليست من كاتب أو صحفي أو أستاذ متفلسف من واقع أفكاره المحدودة الضعيفة، من الله، وحي من الله تعالى، وبالتالي يعني من المصدر العلمي المطلق، من مصدر الخبرة المطلقة، وبالتالي يعني الله تعالى يعلم كل شيء وبيده كل شيء. ولذلك عندما يتلقى الحكمة، هذه حكمة معصومة. الآن كثير من الناس يدعون أنهم حكماء بينما هم سفهاء، يدعون أن ما عندهم حكمة وهو سفاهة. ولذلك يعني المؤمن لا تغره العناوين أن يقال هذه حكمة أو هذا حكيم، يعني البعض حتى يطرح باسم الحكمة الصينية، باسم الحكمة اليابانية، أحيانا باسم بأمثال، وأحيانا يقال مثلا من حكم فولتير، من حكم إلى آخره. فطبعا هنا لا طبعا هنا العاقل طبعا ينظر إلى المحتوى، ولا يغره العنوان، ليس مجرد أنها من الحكمة الصينية أنها حقيقة. الحكمة الصينية هي تراث بشري وأفكار بشرية وكلام بشري، أحيانا كثيرة تحث حتى على العداوة يعني بعض هذه الحكم، سواء كما قلنا عند الجميع. ولذلك الحكمة يعني ما يسمى بفن الحكمة، سواء تلك الأفكار التي تطرح، فهنا نرجع إلى المصادر، إلى القرآن الكريم. حتى لو ورد حديث أو ورد كلام للإمام علي يعني باسم أيضا نتأكد. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله يستحيل أن يخالف القرآن، وكذلك الإمام علي، ولذلك دعوا إلى عرض أحاديثهم على القرآن الكريم. وبالتالي الحكمة جزء أساسي من مما يسمى يعني حتى فيما يسمى في التعرف على صحة الأحاديث وغيرها، ننظر إلى هذا الأمر. رسول الله إذا رأينا شيئا يتنافى مع الحكمة فنقول رسول الله أجل وأكرم من أن ينافي الحكمة. ثم ذكر قوله تعالى من الحكمة يعني في سورة الإسراء ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، فقال وهي كلها توجيهات، يعني تلك التعليمات كلها توجيهات حكيمة، ليست مجرد تشريعات إلزامية هكذا لنلتزم بها في حسب، إنما هي توجيهات حكيمة، يعني مجرد أن الله تعالى يصفها بالحكمة المؤمن يسارع إليها، لا ينتظر حتى يقال له واجب وغير ذلك. توجيهات حكيمة صائبة رشيدة تصلح بها حياة الفرد وحياة المجتمع وتنتظم بها الحياة. ثم ذكر علاقة الحكمة بما ورد في وصايا من وصايا إلهية في سورة الإسراء، فقال عندما نبدأ من مسألة المنع لكل أشكال العبودية لغير الله، الشرك، في بدأت سورة الإسراء بذلك الأمر. ثم نظم العلاقة في الاجتماع مع الوالدين، الله تعالى ثنى بالوالدين. ثم نأتي إلى ما جاء من توجيهات تتعلق بالتصرف المالي والاقتصادي والإنفاق وكيفية ترشيد الإنفاق وما يتعلق به من ترشيد وحكمة وحسن تصرف. ثم ما جاء من تحذير من جرائم القتل والتحذير من جريمة الزنا وحماية الفئات المستضعفة في المجتمع، المسكين وابن السبيل وغيرهم، والمعاملات الاقتصادية فيما يتعلق بالوفاء والكيل والوزن والتعاملات هذه التي يلحظ فيها المقادير والكميات، ومع المقادير والكميات أيضا الجودة، ملاحظة الجودة، جودة المنتج والأمانة في المعاملة والسلامة من الغش مجموعة هذه التوجيهات الإلهية يترتب عليها كل هذه التوجيهات واردة في سورة الإسراء، وطبعا التي يمكن استفادة الأشياء الكثيرة جدا منها. قال يترتب عليها الحرية والكرامة في تخليصنا من كل أشكال العبودية لغير الله. طبعا الآية الكريمة أو سورة الإسراء تبدأ وقضى ربك إلا تعبدوا إلا إياه، وما جاء بعدها يعني يحقق حتى يعني تحقق هذه العبودية أعطانا مجموعة أمور. طبعا كل أمر منها يشير إلى غيره، عندما تحدث عن الوالدين يشير إلى العلاقات الاجتماعية، عندما تحدث عن التقتير والإنفاق تحدث عن ضوابط التحكم في الاقتصاد وهكذا، عندما تحدث عن جريمة القتل يدعو إلى الأمن الاجتماعي، عندما ذكر جريمة الزنا يدعو إلى حماية المجتمع من الانحرافات الأخلاقية. وطبعا عندما تتحقق كل هذه الأمور سيصبح الواقع واقعا حكيما، مجتمعا حكيما، الفرد الذي يعني يكون بتلك الصفة يكون حكيما، لأن المتلبس بالجرائم يستحيل أن يكون محلا للحكمة، لأنه سيكون خاضعا لمزاجه وأهوائه. يقول السيد عبد الملك أن كل تلك التعاليم تؤدي إلى استقرار اجتماعي بدءا في المنزل داخل الأسرة، ثم استقرار في العلاقة مع المجتمع، استقرار اقتصادي ونمو اقتصادي، استقرار أمني، استقرار سياسي، يعني حتى عندما المجتمع لا تكون في جريمة القتل ويكون هناك أمن اقتصادي وأمن اجتماعي يحصل استقرار سياسي، لأن الحياة يتداخل بعضها في بعض، استقرار في كل واقع الحياة وشؤون الحياة، وتبنين أمة متآلفة متعاونة متآخية قوية تتحرك في مسيرة الحياة، تبني نفسها وتكون حاضرة بقوة في واقع الحياة. وطبعا سورة الإسراء لها علاقة بكل ذلك، سورة الإسراء وذكر الله تعالى فيها مفاسد بني إسرائيل وعلوهم وكيف يواجهون، يدعو إلى تأسيس الأمة القوية التي يمكنها أن تحمي نفسها أولا من الفساد والعلو في الأرض والذي وقع فيه بنو إسرائيل، وكذلك تمكن نفسها بحيث لا تصبح عرضة لأعدائها. يقول تحمي نفسها من الأخطار، تواجه التحديات والصعوبات، هذه لها أهمية كبيرة، فهي توجيهات كلها حكيمة. ثم ذكر الفرق بين التصرف المبني على الحكمة وبين المبني على غيره، فقال الإنسان كفرد والمجتمع كمجتمع في مسيرة حياته في مختلف مجالات الحياة وشؤونها أو في بعض منها، إما أنه يتصرف بناء على مزاجه الشخصي، والحالة المزاجية حالة شنيعة، يعني فقط يتصرف هكذا، ولهذا بعض الناس المزاجيين نحذر، يعني قد نراه غاضبا قد نراه إلى آخره، كما ذكر السيد عبد الملك مؤمن الرضا كافر الغضب، أنا خاف يعني لا ندري كيف يكون، بخلاف الحكيم الذي دائما على حالة واحدة. لماذا؟ لأنه يبني مواقفه وتصرفاته على أساس معايير ثابتة، وليس على مزاج على أساس حالته النفسية أو ظروفه المختلفة. يقول إما أنه قد يتصرف على بناء على مزاجه الشخصي، والحالة المزاجية حالة شنيعة جدا، لأنه مثلا سيتصرف في حالة الغضب بحسب غضبه، يريد أن يرضي غضبه، وهذا سيجعله يتجاوز في كثير من التصرفات، قد يظلم الآخرين، قد يظلم نفسه، قد يرتكب الجرائم، قد يأثم، قد يدمر علاقته مع الآخرين. هناك ناس يبنون ويجتهدون لإقامة علاقة طيبة ثم تصرف واحد يخرب كل شيء، لكن الحكيم لا يخرب أبدا، يبني دائما، السفيه يبني ويخرب، يعني ينقض ما بنى، يدمر بيته بيده، قد يدمر علاقته مع الآخرين بدون مبرر بدون ما يكلف، هذه حالة الغضب والانفعال. ربما أحسن مثال على السفاهة يعني صدام حسين، ماذا فعل؟ ضرب كلفوه بضرب إيران، ثم بعد 8 سنوات عندما اكتشفوا أنه لم يستطع أن يفعل شيئا ماذا؟ تخلوا عنه وتخلوا عن دعمه، فغضب وراح يحتل الكويت، ثم هكذا يعني، وصار حتى يعتذر لإيران، ثم يعني تصرفات طائشة جدا، وفي الأخير فعل ما فعل. هذه السفاهة. الشخص الحكيم لا يتصرف هكذا، يبني كل شيء بطريقة سليمة وينظر إلى النتائج. طبعا كل من يستسلم لأمريكا هذا سيقع في السفاهة لا محالة، كل من ترك القرآن سيقع في السفاهة، كل من ترك أهل الرشد والصلاح والحكماء طبعا سيقع في السفاهة، وكلما كان في منصب أرقى كلما كانت كما يقال سقوطه أكبر، سقوطه الحر من الأعالي أكبر من السقوط من أسفل. والحمد لله رب العالمين.